السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. قال الإمام ابن القيم: فصل. مبنى الدين على قاعدتين، الذكر والشكر. مبنى الدين على قاعدتين، الذكر والشكر. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. يبقى أمر هنا بالذكر وأمر بالشكر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث معاذ وإسناده صحيح. يبقى ذكر الذكر والشكر. قال: وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان. كثير من الناس يجعلون الذكر أو يظنون الذكر ذكر اللسان. لا، وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني معا. وذكره يتضمن ذكر أسمائي وصفاتي. ولابد يا أخواننا اللي عايز يقرأ حقيقة الذكر وفضائل الذكر يرجع لكتاب الإمام ابن القيم الوابل الصيب، قال كلاما نفيسا في كلام الذكر، كنا شرحناه قبل ذلك. قال: وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني، لأنه حرف عطف، بل الذكر القلبي واللساني. وذكره يتضمن ذكر أسماء. هيبقى بقى يشرح لك مع بعض الذكر، الذكر القلبي واللساني، بس ايه بقى هو الذكر؟ قال: وذكر يتضمن ذكر أسمائي وصفاتي، أسماء الله وصفات الله تعالى، وذكر أمري ونهي. ذكر يعني لما نقعد نقرأ أحاديث مثلا من نيل الأوطار أو بلوغ المرام أو البخاري أو مسلم وفيها الأوامر والنواهي الشرعية، وده من ذكر الله. وانت لما تدرس آيات الأحكام ده من ذكر الله، بتعرف ذكر الله اللي ذكر الأمر والنهي، وانت تذكر أسماءه وصفاته وتذكر أوامره ونواهيه. وذكره بكلامه، انك تقرأ القرآن بس، مجرد ما تقرأ القرآن، لأنه قال: من أعرض عن ذكري. والقرآن في أحد التفسيرين للآية إن الذكر المقصود الذكر الذي سبحان الله والحمد لله، والذكر إنك أنت تقرأ القرآن الكريم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكر اللي هو هدايا، مش كده؟ قال: وذكر أمري ونهي. وذكره سبحانه بكلامه، نذكره بكلامه. احنا لما نذكر كلامه هذا ذكر لله سبحانه وتعالى، احنا بنتعبد لله بصفة من صفات الله اللي هي كلام الله القرآن. وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيد. يبقى التوحيد الأساس، كل شيء قطب الرحى التوحيد. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه. وذلك يقول: اذكروا نعمة الله عليكم فاذكروا آلاء الله. فقال: ويستلزم ذكر نعمي وآلائي وإحساني إلى خلقي. واضح؟ ذكر الآلاء، فاذكروا آلاء الله اللي هي نعم الله، اذكروا نعمة الله عليكم. ونعمة مضاف مفرد مضاف يفيد الايه؟ العموم، النعم كلها. قال: يبقى ده الذكر، والذكر انه أجمل فيه الكلام، لكن التفاصيل في الوابل الصيب. قال: وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابي ظاهرا وباطنا. الله، والشكر ده مش تقول أشكرك يا رب، لا، ده الشكر اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. الشكر ده الإيمان، ده الدين، كلمة الشكر كما سيأتي. قال: وأما الشكر فهو القيام له بطاعتي والتقرب إليه بأنواع محابي ظاهرا وباطنا، وهذان الأمران هما جماع الدين. فذكره مستلزم لمعرفتي، وشكره متضمن لطاعتي، فالمعرفة مع الطاعة. قال: وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض وما بينهما، وضدها هو الباطل. يبقى هي الغاية الحقيقية ذكره شكره. وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه، وضدها ضد هذه الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض، ضد هذه الغاية اللي هي الحق، ضده هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه سبحانه وتعالى. وهو ظن أعدائي وسيذكر الآيات التي فيها هذا الكلام الباطل والعبث وتعالي الله وتقدسه عن ذلك، وظن أعدائي بي. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فالذين كفروا يظنون أن السماوات والأرض وما بينهما خلقوا باطلا. يعني باطلا يعني لا حساب ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. فالحق والغاية التي خلق كل شيء لأجلها. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. يبقى من الحق أن تأتي الساعة، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفي ليضل عن سبيل الله. وقال بعد ذكر آياته في أول سورة يونس: ما خلق الله ذلك إلا بالحق، اللي هو الغاية التي خلق الناس من أجلها والخلق. وقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، لو كان ذلك كذلك لكان السماوات والأرض خلقوا باطلا. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، يتعالى الله عن ظنكم الباطل به سبحانه. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ إلا ما هي لم التعليل، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فثبت بما ذكر أن غاية الخلق والأمر أن يذكر وأن يشكر، الذكر والشكر، يذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، كما قال ابن مسعود وصح ذلك عنه: أن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى. وفسر بها التقوى حق تقى. وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره، شاكر لمن شكره. فذكر العبد لربي سبب لذكر الرب لعبده. فذكر الأولى ذكر العبد، وذكر الثانية التي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، لذكر الله له. وشكر سبب لزيادتي من فضلي، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالذكر للقلب واللسان، والشكر للقلب محبة وإنابة، وللسان ثناء وحمدا، وللجوارح طاعة وخدمة. أليس هذا هو تعريف الإيمان؟ تمام. الشكر زي قال اعملوا آل داود شكر، لم يقل قولوا، اعملوا. فالشكر عمل، الشكر تصديق، عمل قلبي ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. تكرر في القرآن جعل الأعمال القائبة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال. تكرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال، فيقوم بالقلب والجوارح أعمال تقتضي الهدى اقتضاء السبب لمسببه والمؤثر لأثره. يعني يقوم بالقلب والجوارح أعمال أمرنا الله عز وجل بها، هذه الأعمال تقتضي الهدى، يعني يترتب على هذه الأعمال القلبية وأعمال الجوارح يترتب على ذلك أمور تقتضي أن الإنسان يزداد هدى، اقتضاء السبب لمسببه، فتصبح هذه الأعمال سببا والمسبب الهدى، وتصبح هذه الأعمال مؤثرة والأثر الهدى. وكذلك الضلال، كذلك الضلال هناك أعمال في القلوب والجوارح تقتضي الضلال والعياذ بالله. فأعمال البر تثمر الهدى، وكلما ازداد منها ازداد هدى، وأعمال الفجور بالضد، كلما ازداد منها ازداد ضلالا والعياذ بالله. وذلك أن الله سبحانه يحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى والفلاح، ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء. وأيضا فإنه البر، اسم من أسماء ربنا البر، ويحب أهل البر. انظر، البر يحب كما أنه رحيم ويحب أهل الرحمة، فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البر، ويبغض الفجور وأهله فيبعد قلوبهم منه بحسب ما اتصفوا به من الفجور. الكلام واضح. فمن الأصل الأول اللي هو الأعمال التي تقوم بالقلوب والجوارح، الأعمال الصالحة تقتضي الهدى. قال فمن الأصل الأول قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما معنى هدى للمتقين؟ قال وهذا يتضمن أمرين، وهذا يتضمن أمرين، يتضمن ماذا؟ قال يتضمن أمرين، أحدهما أنه يهدي به من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب. يعني القرآن هذا الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين الذين اتقوا الأشياء التي تغضب الله في الجاهلية، هؤلاء هم الذين يهديهم رب العالمين، أنه يهدي بمن اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب. طب كيف يتقي المساخط قبل نزول الكتاب؟ قال فإن الناس على اختلاف مللهم ونحلهم قد استقر عندهم أن الله سبحانه يكره الظلم والفواحش والفساد في الأرض ويمقت فاعل ذلك، هذا أمر مستقر في فطر الناس، ويحب العدل والإحسان والجود والصدق والإصلاح في الأرض ويحب فاعل ذلك. فلما نزل الكتاب أساب سبحانه أهل البر، هناك أناس كانوا يحبون العدل والإحسان والجود والصدق، وكانت فيهم صفات طيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه عن أكرم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. يبقى الخيار في الجاهلية كانت الخيار في إيه أما كانوا مشركين؟ في مكارم الأخلاق، تمام؟ قال فلما نزل الكتاب أساب سبحانه أهل البر بأن وفقهم للإيمان به جزاء لهم على برهم وطاعتهم، وخذل أهل الفجور والفحش والظلم بأن حال بينهم وبين الاهتداء به. ده القول الأول في الآية. القول الثاني والأمر الثاني أن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملا وقبل أوامره وصدق بأخباره كان ذلك سببا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل. الهداية المجملة هو قبلها، فرب العالمين أعطاه هداية أفضل منها وهداية التفصيل، وكان ذلك سببا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل. فإن الهداية لا نهاية لها، ولو بلغ العبد فيها ما بلغ ففوق هدايته هداية أخرى، وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية الهداية. ولذلك الإمام ابن القيم أطال النفس في الكلام عن أنواع الهدايات، وهذا نقلنا في تفسيرنا لسورة الفاتحة الذي سميناه غاية الأمان في تفسير السبع المثاني وهو يعني تحت الطبع، اتكلم عن هدايات متعددة يؤتيها الله تعالى لمن اهتدى، وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية، فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى، وكلما فوت حظا من التقوى فاته حظ من الهداية بحسب أي بحسب فواتي أو تفويتي لحظي من التقوى. فكلما اتقى زاد هدى، وكلما اهتدى زاد التقوى. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى: سيذكر من يخشى. إذن الذي يتذكر هو الذي خشي رب، رب العالمين يعطيه هداية التذكر، وما يتذكر إلا من ينيب. فمن أناب إلى الله أعطاه الله سبحانه وتعالى هداية التذكر. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فهداهم أولا للإيمان، فلما آمنوا هداهم بالإيمان هداية بعد هداية. قال: ونظير هذا قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قلت: وكذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم الهداية الأكبر وهي دخول الجنة، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال: ومن الفرقان ما يعطيهم من النور، النور ليس النور الحسي وإنما النور المعنوي الذي يفرقون به بين الحق والباطل، والنصر والعز. ليس معناه يفرقون بين الحق والباطل والنصر والعز، لا، يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل، ويعطيهم النصر والعز الذي يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل. فسر الفرقان بهذا وهذا، يعني الفرقان: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، دي في سورة الأنفال. فسر الفرقان بالنور الذي يفرقون به بين الحق والباطل، وفسر كذلك بالنصر، ولذلك سمي يوم بدر بيوم الفرقان. فهو الفرقان النصر والعز الذي تمكنوا به من إقامة الحق وكسر الباطل. فسر الفرقان بهذا وهذا. وقال تعالى: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، في سورة سبأ. وقال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه الآية تكررت في عدة صور، في لقمان وفي سورة إبراهيم وسبأ والشورى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لكنها جاءت في عقب الكلام عن آيات عيانية، وليست الآيات التي أنزلت على الأنبياء، وإنما الآيات المرئية بالعين. فقال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فأخبر عن آياته المشهودة العيانية التي ترى بالعين، يعني أنها إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر. صبار شكور صيغة مبالغة من الصبر والشكر. كما أخبر عن آياته الإيمانية القرآنية أنها إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة ومن كان قصده اتباع رضوانه. ولذلك ذكر هنا لو تلاحظوا آيتين: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، وجعلها مخبرة عن آياته الإيمانية القرآنية أنها إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة ومن كان قصده اتباع رضوانه سبحانه، وأنها إنما يتذكر بها من يخشاه سبحانه، كما قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. إذن هنا ذكر آية: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، وجعل أن هذه الآيات ينتفع بها أهل الإنابة والتقوى والخشية ومن قصده اتباع رضوان الله تعالى. ثم استدل بآية طه لأنه قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يبقى هنا هو ذكر آيتين وعلق على الآية الأولى. خلي بالكم الآية الثانية هيتكلم عنها في آخر الفصل اللي هي صبار شكور. قال وقال عن الساعة اللي هي يوم القيامة إنما أنت منذر من يخشاها وأما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاها فلا تنفعه الآيات العيانية ولا القرآنية. لكن لا يستفيد بهذا إلا أهل الخشية والإنابة، ولذلك جاء ذكر ذلك في القرآن الكريم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وكذلك فذكر بالقرآن في قاف من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وكذلك في ياسين أيضا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وجاء سيذكر من يخشى. فقال هنا ولهذا لما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين بدأ بنوح وانتهى بالكلام على موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون، بعدها قال إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ولهذا لما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين للرسل وما حل بهم في الدنيا من الخزي قال بعد ذلك إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قال فأخبر أن في عقوباته للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخرة، وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقه. وإذا سمع ذلك قال، يعني الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يخاف عذاب اليوم الآخر بالتبع. وبناء على ذلك إذا سمع ما حل بالأقوام السابقين وتيقن من حلول العذاب بهم قال لم يزل في الدهر الخير والشر والنعيم والبؤس والسعادة والشقاوة، وربما أحال ذلك على أسباب فلكية وقوى نفسانية. يعني هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إذا قيل له حدث الطوفان لقوم نوح يقول ما زال في العالم بيحدث خير وشر ومصايب بتحدث للناس وأمور بتحدث في الكون لا علاقة لا بالإيمان ولا بالكفر. وقد يقول قائله هذه أسباب فلكية وحدث كذا وحدث كذا وأصل النجم الفلاني جاء مش عارف في المكان الفلاني وحصل كذا، أو قوة نفسانية والشياطين والبروج والأبراج والكلام وحظك النجوم والكلام العبيد ده كله. قال وإنما كان الصبر والشكر ده الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر تنتظر منه أي حاجة ممكن، ولا أنت ممكن تكون هتنتظر تكلم رجلا عاقلا هتسمع منه كلاما يعني يعرض على العقول فإذا بك تسمع كلاما من أسخف ما يكون، وحقيقة يعني نسمع أحيانا أناسا يتكلمون في أمور قد تحترم الشخص حينما تسمع عنه عن المنصب الذي يعني المنصب اللي هو فيه من ناحية العلمية إن كان أستاذ مثلا متخصص في مادة كذا أو في علم كذا، وتيجي بعد ذلك يعني بالقدر كده تستمع لحلقة من الحلقات أو استضافة من الاستضافات يعني تتقيأ حينما تسمع كلامه، يعني كلام رجل سخيف جدا جدا ولا تدري يعني هذا الكلام يخرج من فم إنسان متخصص ويقال عنه أنه مثلا أستاذ في التاريخ أو أستاذ في مثلا علم كذا أو كذا، ولا ذاك رجل يعني يعيش في يعني يجلس في مجالس مجموعة حشاشين أو ناس سكرانين أو بيتكلم كلام وتجد الناس اللي بتسمعه معجبة بي جدا وأيوه سيادتك وآه حضرتك والناس مش فاهمة الكلام ده، فاهم ايه يا عم؟ وفي عقل أصلا يتقال ولا في كلام من الآخر يتسمع ولا كلام يتفهم ولا كلام كذا، وتجده بيقصر في كل الثوابت ثوابت دينية وثوابت تاريخية وثوابت عقلية وثوابت، تحس الرجل ده يعني لو لأنهم قدموا له بمقدمة ولو اسم كان في الآخر يقول لك الرجل ده يا عم اتصله بصراية المجانين تيجي تاخده، ما ينفعش غير انه يتاخد على صلاة المجانين، ومع ذلك تجده بتفتح وان يقولوا يعني تسمع لقولهم كلام منمق والناس قاعدة ومنبهرين والدكتور مش عارف مين قال ايه يا عم دكتور ايه هي ناقصة عبط ايه الخيبة التقيلة اللي احنا فيها دي، بس للأسف كل إنسان يعني له مجموعة من الدجالين الذين يعني ينشرون البخورة في مواكبهم، يعني الشيطان شياطين شياطين. قال وإنما كان الصبر والشكر سببا لانتفاع صاحبهما بالآيات، لما قال لكل صبار شكور. لماذا كان الصبر والشكر سببا لانتفاع صاحبهما بالآيات؟ قال لأن الإيمان ينبني على الصبر والشكر، فنصفه صبر ونصفه شكر، فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه. وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته، فالإيمان نصف صبر ونصف شكر، ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر. فإن رأس الشكر التوحيد، ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى. بيحلل تحليلات عجيبة جدا، يعني هو تكلم عن أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، لأنه نعم مطلوب أن تشكر، وابتلاءات ينبغي عليك أن تصبر، فإن حققتهما كنت قد حققت الإيمان. فعلى حسب صبر العبد وشكر تكون قوة إيمانه. وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته، ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر. فإن رأس الشكر التوحيد، ورأس الصبر، لأنه فعلا يعني أنت لما تشكر رب العالمين فتوحده، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا أول شيء تفعله من أجل أن تؤدي شكر نعمة المنعم الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني أنت هنا لا نتكلم عن شكر النعم، لا، رأس الشكر توحيد رب العالمين، أنه لا يوجد خالق غيره، لا يوجد رازق غيره، لا يوجد نعمة إلا منه، فهو المالك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وهو له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الكريمة. إذن هذا أولا، بعد ذلك تطلب تطلب بقى بكل نعمة أنعم عليك بها أن تؤدي شكرها، لكن في الأول لن يكون هناك شكر إلا إن اعترفت وأقررت بما هو حق لله وهو التوحيد. وهذا أمر يعني شرعي وعقلي وفطري وكل شيء. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قال وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته، ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر. فإن رأس الشكر التوحيد، ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى. فإذا كان مشركا متبعا هوى، مشركا يعني تاركا للتوحيد متبعا لهوى، ترك رأس الصبر، لم يكن صابرا ولا شكورا، فلا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة فيه إيمانا. ثم قال الأصل الثاني، ذكره في فصل، فقال فصل وأما الأصل الثاني وهو اقتضاء الفجور والكبر. الأصل الأول اللي هو أن القرآن جعل الله عز وجل في الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سببا للهداية والإضلال. العكس بقى هنا، وهو اقتضاء الفجور اللي هي عكس التقوى وعكس الإيمان بالله واليوم الآخر وعكس أعمال الإيمان، تقتضي الضلال. مثلما اقتضت أعمال الإيمان وأعمال التقوى اقتضت الهداية، فإن ضدها يقتضي عكسه ألا وهو الضلال. وأما الأصل الثاني وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال، فكلما كان الإنسان أكثر فجورا وأكثر كبرا وأكثر كذبا كان أكثر الناس ضلالا، قاعدة فكثير أيضا في القرآن، كقوله تعالى عن القرآن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. يبقى الفاسقون هم أهل الضلال الذين يضلهم، كما كان الأتقياء هم أهل الهداية، وما يضل به إلا الفاسقين. ثم وصف الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فكما يثبت المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يضل الله الظالمين. وقال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، يعني ردهم إلى الضلال والكفر، أركسهم بمعنى ردهم إلى الضلال والكفر، لأنهم نافقوا وأظهروا ما بواطنهم مضادة له. وقال تعالى عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. فلما لعنهم الله سبحانه وجعل القلوب في غلف؟ يعني هم بيقولوا قلوبنا غلف يعني مغلفة. قال: بل لعنهم الله بكفرهم، وفي آية أخرى: بل طبع الله عليها بكفرهم. إذن طبع عليها بكفرهم يعني جزاء وفاق، فهم الذين كفروا كما قال عنهم في سورة الصف: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم جزاء وفاق. فهم يقولون قلوبنا غلف يعني في أغلفة، قال: لا، بل طبع الله عليها بكفرهم. فهم الذين كفروا ولم يكن الطبع ابتداء، بل كان الطبع جزاء. فقال: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. فاللعنة يعني جاء هنا في البقرة: بل لعنهم الله بكفرهم، وفي سورة النساء قال: بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يبقى تقليب الأفئدة والأبصار لأنهم حينما عرض عليهم أول مرة لم يؤمنوا به، فجوزوا بناء على ذلك. قال: فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم وعرفوه وعرضوا عنه، لأنه لما جاءهم أقيمت عليهم الحجة الرسالية. ولذلك قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلم يكفروا عن جهل أو عن شبهة، لم يكن لديهم الشبهة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وقال: فلما جاءهم ما عرفوا ولما جاهلوا ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال: فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم وعرفوا وأعرضوا عنه، بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين الإيمان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فأمرهم بالاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم حين يدعوهم إلى ما في حياتهم، ثم حذرهم من التخلف والتأخر عن الاستجابة الذي يكون سببا لأن يحول بينهم وبين قلوبهم. يعني هذا أمر ينبغي عليكم أن يعني تنتبهوا له جيدا. إن عرض عليك قول الله أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول الحق وعارضت قول الحق بهوى أو بباطل والعياذ بالله، لأن هذا الذي سمعته يضاد هواك، فإن فعلت هذا كنت مؤهلا لنزول العقوبة، فيحال بينك وبين الخير ويحال بينك وبين الهداية. فاحذر، لأن كثيرا منا حينما يستمعون إلى هذه الآيات يظنون أنهم ناجون منها، نظرا لأن هذه الآيات في نظرهم تتحدث عن الكفار. لا يا أخوانا، الأمر خطير جد خطير. وأحيانا يعرض عليك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أو يعرض عليك الحق فترفضه بعد أن عرفت أنه حق، فحينئذ يحال بينك وبين قبول الحق مرة أخرى، فتعاقب وتبتعد عن الصراط المستقيم بقدر بعدك وبقدر رفضك للحق الذي جاءك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك قال: فأمرهم بالاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم حين يدعوهم إلى ما في حياتهم، ثم حذرهم من التخلف، هذه قاعدة عامة، ثم حذرهم من التخلف والتأخر على الاستجابة الذي يكون سببا لأن يحول بينهم وبين قلوبهم. لأن الآية هنا ليست في الكفار، سورة الأنفال بيقول: يا أيها الذين آمنوا، لم يقل يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فقد يحال. يعني الآية دي جاءت محذرة للأهل الإيمان ولا لأهل الكفر؟ لأهل الإيمان، فهذه آية خاصة بنا. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ، يعني اليهود في سورة الصف، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولذلك لما قال أهل مكة: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه ومن بيننا وبينك حجاب. قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. نزل قول الله تعالى في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. قالوا قلوبنا في أكنة، قال ختم الله على قلوبهم. قالوا وفي آذاننا وقر، قال وعلى سمعهم. قالوا ومن بيننا وبينك حجاب، قال وعلى أبصارهم غشاوة. إذن جوزوا بما قالوا، كما قال اليهود قلوبنا في قلوبنا غلف، قال بل طبع الله عليهم، طبع عليها وختمت فلا يدخلها الحق. فقال هنا، وقال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين يا اخوانا هو الغلبة، يقال ران يعني غلب على قلوبهم، ران بمعنى غلبة. فقال فأخبر سبحانه أن كذبهم غطى على قلوبهم وحال بينها وبين الإيمان بآياته، فقالوا أساطير الأولين، يعني قالوا أساطير لأن القلوب أصبح عليها الرين. فلما أن ران على قلوبهم، وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني الذي غطى القلوب كذبهم، واخدين بالكم؟ كلا بل ران على قلوبهم. ما الذي ران؟ فين الفاعل؟ ران على، ران الذي، ما هنا بمعنى الايه؟ الذي اسم موصول، الذي كانوا يكسبون، فكسبهم هو الذي ران على قلوبهم من الذنوب والمعاصي. قال فأخبر سبحانه أن كذبهم غطى على قلوبهم وحال بينه وبين الإيمان بآياته، فقالوا أساطير الأولين. وقال تعالى في المنافقين: نسوا الله فنسيهم. هل ربنا ينسى يا أخوانا؟ نقول: ما معنى النسيان؟ هل النسيان يكون عن ذهول، أم النسيان يكون، لأن كلمة النسيان في اللغة الترك، ولكن الترك طارة يكون عن عمد وطارة يكون عن ذهول. ذهول يعني ايه؟ تيجي تقول لي مثلا جبت لي الكتاب اللي طلبته منك امبارح، اقول لك والله نسيت، انا ناسي ليه، ذهلت عن الامر. لكن ممكن يبقى هنا النسيان ده ذهول، اللي هو النسيان اللي احنا عارفينه. لكن في نسيان ترك عن عمد اسمه نسيان ايضا، تمام، اللي هو معاملتك معاملة المنسي. فربنا قال: وما كان ربك نسيا، يبقى ربنا ما بينساش بمعنى الذهول. هذا لا يجوز في حق الله، لان هذا نقص في العلم. يا انا نسيت، نسيت دي ده نقص في العلم. لكن رب العالمين لا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. طيب ازاي لما ربنا بيقول نسوا الله فنسيهم؟ نقول النسيان هنا بمعنى الترك عن عمد ولا الذهول. واحدة واحدة، هل هم لما قال نسوا الله، نسوا الله نسيان ذهول ولا عن عمد؟ لا عن عمد، نسوا الله، تركوا ربنا وعبادته وتوحيده عن علم وعن معرفة بعد أن أقيمت عليهم الحجة الرسالية، فنسيهم، نسوا الله. ولذلك في آية أخرى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فما أفادوا أنفسهم، وإنما ما سعوا إلى مصالحهم، بل لا، بل سعوا إلى ما فيه هلاكهم. فقال نسوا الله فنسيهم، يبقى نسيهم في العذاب يعني تركهم عن عمد وليس عن ذهول. واضح؟ البعض يقول عامله معاملة الناس، لا، احنا لو فهمنا ان الترك يأتي بالمعنيين يبقى انتهى الموضوع. فرب العالمين يستحيل عليه نسيان بمعنى الذهول، ولكن يجوز النسيان عن عمد. نعم، يتركهم عن عمد سبحانه وتعالى ويعاملهم المعاملة التي تليق به. قال وقال تعالى في المنافقين: نسوا الله فنسيهم، فجازاهم على نسيانهم له أن نسيهم فلم يذكرهم بالهدى والرحمة. واخد بالك؟ وأخبر أنه أنساهم أنفسهم فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح. يبقى أنساهم أنفسهم ليس معناه أنهم زهلوا عن أنفسهم، لا، ولكن لم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق. فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته والحرص عليه عقوبة لنسيانهم له. وقال تعالى في حقهم: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته، أي ثمرته اتباع الهوى، وموجبه موجب اتباع الهوى. فاتباع الهوى يثمر الضلال ويوجب الضلال، كما جمع للمهتدين بين التقوى والهدى. ثم قال الإمام ابن القيم فصل: وكما يقرن سبحانه بين الهدى والتقى والضلال والغي، فكذلك يقرن بين الهدى والرحمة والضلال والشقاء. ما زال ابن القيم يتمم الكلام السابق بفصول ولكن يفصل بينها. فكما يقرن سبحانه بين الهدى والتقى والضلال والغي، فكذلك يقرن بين الهدى والرحمة والضلال والشقاء. فمن الأول قوله اللي هو أنه يقرن بين الهدى والتقى، قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لا، بيجمع بين الهدى والرحمة يعني، فكذلك يقرن بين الهدى والرحمة. الأول الهدى والرحمة والضلال، يبقى سبق اتكلمنا عن الهدى والتقى والضلال والغي، سيتكلم الآن عن الهدى والرحمة والضلال والشقاء. فقال: فمن الأول عن الهدى والرحمة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وطبعا الآية هنا هل هي في البقرة ولا في لقمان؟ خلي بالك، أنا أرى أنها في لقمان أفضل، لأن في لقمان الآية التي سبقتها هدى ورحمة للمحسنين، واخدين بالكم ولا لأ؟ هدى ورحمة، لكن في البقرة بيتكلم عن الهدى والتقوى، تمام؟ فقال في آخر الآية دي يبقون: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يقصد بها الآية التي سبقتها هدى ورحمة للمحسنين، تمام؟ وقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، لأن كما ترون بيجمع بين الإيه؟ الرحمة والهدى. وقال عن المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ممكن تجعل تحت كلمة هديتنا ورحمة شرطتين، أو رحمة والمهتدون وهكذا. وقال أهل الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والرشد المقصود به هنا إيه؟ الهدى يعني، يعني يأتي بمعنى الهدى هنا. وقال: لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم أعاد سبحانه ذكرهما فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد تنوعت عبارات السلف في تفسير الفضل والرحمة، ولو رجعنا إلى كتب التفسير بالمأثور لوجدنا أقوالهم. قال: والصحيح أنهما، لأن تفسير السلف كما تعلمون لا يكون فيه اختلاف تضاد، وإنما اختلاف إيه؟ تنوع. قال: والصحيح أنهما الهدى والنعمة. يبقى الفضل والرحمة في آية يونس الصحيح أنهما الهدى والنعمة، ففضله هدى ورحمته نعمته، ولذلك يقرن بين الهدى والنعمة كما يقرن بين الهدى والرحمة، كقولي في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الهداية هو اهدنا، والنعمة فين؟ أنعمت. ومن ذلك قوله لنبي عليه الصلاة والسلام يذكره بنعمي عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فجمع له بين هدايته له وإنعامي عليه بإيوائه وإغنائه. الهداية وجدك ضالا فهدى، والنعمة ووجدك عائلا فأغنى، فالإيواء والإغناء من إنعامي عليه. ومن ذلك قول نوح عليه السلام: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي. وقول شعيب: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. فهنا البينة واضح جدا إنها الهداية، البينة، ما هو الإنسان يهتدي بالبينات، تمام. قال: وقال عن الخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالعلم والهداية والرحمة. وقال لرسول عليه الصلاة والسلام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. النعمة والهداية. وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ففضل هدايته ورحمته إنعامه وإحسانه إليهم وبره بهم. وقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبدأ بقى يتكلم عن الايه، الجزء الثاني اللي هو الضلال والشقاء. فقال: والهدى منعه من الضلال. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل، فالهدى منعه من الضلال ولا يشقى، والرحمة منعته من الشقاء. واخدين بالكم بقى جمع بين الأمرين، الهدى والرحمة في مقابلة الضلال والشقاء. فالنعمة التي أنعم عليهم بها منعتهم من الشقاء، والهدى منعهم من الضلال. وهذا هو الذي ذكره في أول السورة في قولي أن فإما يأتينكم مني هدى، في سورة طه في آخرها قال في أولها: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالقرآن هو الهدى، فالهدى اللي هو ضد الإيه؟ الضلال. ثم قال: لتشقى، لأنه سبحانه وتعالى رحمه فمنعه الشقاء. واضح؟ قال: وهذا هو الذي ذكره في أول السورة في قوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فجمع له بين إنزال القرآن عليه، فجمع له بين إنزال القرآن عليه وفي الهداية ونفي الشقاء عنه، كما قال في آخرها في حق أتباعه: فلا يضل ولا يشقى. فالهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمات، هدى وفضل ونعمة ورحمة متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض، كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. ثم قال: قال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. والسعر جمع سعير، وهو العذاب الذي هو غاية الشقاء. واخدين بالكم؟ شوف التعبيرات والوصول إلى معاني القرآن الكريم. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومن هذا أنه سبحانه يجمع بين الهدى وانشراح الصدر والحياة الطيبة، وبين الضلال وضيق الصدر والمعيشة الضنك. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي. وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة وبين الضلال وقسوة القلب. قال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ثم قال فصل: والهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام كله من صفة العطاء، والإضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع المعطي المانع، وهو سبحانه يصرف خلق بين عطائه ومنعه. وذلك كله صادر عن حكمة بالغة وملك تام وحمد تام، فلا إله إلا الله. يبقى الهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام، فالفضل والإنعام يتبعان الهدى والرحمة، كل من صفة العطاء. طيب الإضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع، وهو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه، ولا بد من مشاهدة هذه الصفات، وأن يشاهد الإنسان هذه الصفات ويرى في كل شيء إما العطاء وإما المنع، فيتعبد لله تبارك وتعالى. فإن منع تشوف الإنسان بقلبه إلى ربي وتوكل عليه، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه وتعالى. فليكن القلب معلقا بالله تبارك وتعالى، وليتوكل العبد على الله، ففي يده الخير كله، بيده الخير كما قال بيدك الخير، فرب العالمين بيده الخير. ولا تتشوف إلى مخلوق على الإطلاق، بل تشوف إلى ربك وتوكل عليه، فعنده الخير كله سبحانه وتعالى. فهو الذي يصرف الخلق بين العطاء والمنع، كل الخلق لا يستثنى أحد، فهو المعطي المانع سبحانه. وذلك كله العطاء والمنع يصدران عن حكمة بالغة وملك تام وحمد تام، فلا بد من أن يحمد على العطاء ويحمد على المنع سبحانه وتعالى. فهذا يدل لأنه لا يعطي إلا لحكم، ولا يمنع إلا لحكم، وربما منعك ما فيه الخير لك وأنت لا تدري، وربما أعطاك ما فيه الشر لك وأنت لا تدري. ولذلك سيأتي في كلام الإمام ابن القيم فيما بعد، سيذكر قول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تمام. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لا، الآية التي سبقتها بتكلم عن وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، الآية التي قبلها، نعم، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه الآية سيأتي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله: فصل. إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن قد تشبث بها هذا العالم السفلي. ركز، فإن هذه الكلام هذا الفصل كلمات قليلة ولكن يحتاج إلى تركيز. إذا رأيت النفوس المبطلة أهل الباطل الفارغة من الإرادة، التي فرغت هذه النفوس، فرغت من الإرادة والطلب لهذا الشأن، لا توجد نفوس فارغة من الإرادة كلية، لا تريد خيرا أو تريد شرا. ولذلك سمي الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق الأسماء حارس الحارس والهمام. كل إنسان بيهم، عنده هم، صح، وكل إنسان يحرص، عنده حرص. فأصدق الأسماء الحارس والهمام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإرادة موجودة عند الجميع، ولكن المقصود بالإرادة والطلب لهذا الشأن اللي هو إيه؟ ابتغاء وجه ربهم الأعلى، ابتغاء الله والدار الآخرة. فقال: إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن، فأصبحت الإرادة والطلب مقيدة بهذا الشأن الذي نتحدث عنه، قد تشبث بها هذا العالم السفلي. العالم السفلي تشبث بها لأنها نفوس مبطلة، وقد تشبثت به، مسك فيها ومسكت فيه، فكلها إليه، كل هذه النفوس إلى هذا العالم السفلي، فهم من أهل يعني الأرواح جنود مجند، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. فهو العالم السفلي تشبث بهذه النفوس المبطلة، والنفوس تشبثت به، فكلا إليه وانفض يديك منها. قال: فإنه اللائق بها، اللائق بها أن تتعلق بالعالم السفلي لفساد تركيبها، ولا تنقش عليها ذلك، فإنه سريع للانحلال عنها. كلمة فلا تنقش عليها ذلك، فإنه سريع، أنا بكتئب في فهم هذه الجملة يعني ولا تنقش علي ذلك. هذه الجملة معطوفة على قولية على قولي فكلها إليه، يبقى ولا معنى لا تنقش علي ذلك يعود على قولي والطلب لهذا الشأن. تمام، احنا قلنا الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن، أي لا تسعى في نقش هذا الأمر وطلب هذا الشأن العظيم ومحاولة تثبيته في هذه القلوب لفقدان المحل وتعلق هذه القلوب بما ذكر متعلقة بالعالم السفلي، لأن المشغول لا يشغل، ولذلك قال فكلا إليه يعني انفض يديك منه، واخد بالك. ثم قال ولا تنقش علي أي على القلوب والنفوس المذكورة، فإنه سريع الانحلال عنها، لو نقشت هينحل عنها سريعا، ويبقى تشبثها به مع انقطاعه عنها عذابا عليها بحسب ذلك التعلق. لكن الجملة هنا ويبقى تشبثها به أي بالعالم السفلي مع انقطاعه عنها، لأنه سينقطع وستنتهي الدنيا، فيصبح التشبث بالدنيا وبالعالم السفلي عذابا على هذه النفوس المبطلة. فعلى قدر تعلقها بهذا العالم السفلي بعد انقطاعه عنها تظل معذبة عليه بحسب ذلك التعلق، فتبقى شهوتها وإرادتها فيها، وقد حيل بينها وبين ما تشتهي كما قال، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، على وجه يأست معه من حصول شهوتها ولذتها، تبقى الشهوة واللذة ومع ذلك لا يستطيع لأنه يأس، فلا يستطيع أن يبلغ منا بعد انقطاع الدنيا. فلو تصور العاقل ما في ذلك من الألم والحسرة لبادر إلى قطع هذا التعلق، كما يبادر إلى حسم مواد الفساد، عندك مادة فاسدة بتقوم بحسمها، يعني ذلك لو قطعت اليد حتى لا ينزل الدم بيحدث حسم، توضع في زيت مغلي حتى تلتئم، اللي هو الاسم الحسم، فلابد من الحسم. ليه؟ كما يبادر إلى حسم مواد الفساد، ومع هذا فإنه ينال نصيبه من ذلك، وقلب وهم متعلق بالمطلب الأعلى، ومع هذا فإنه ينال نصيبه من ذلك، وقلب وهم متعلق بالمطلب الأعلى. هذه الفصل يعني كما أرى، يعني أنا حاولت أجتهد في فهمه، المعنى واضح، لكن تركيب الجمل عندي فيها شيء من التشويش هنا. طبعا المشكلة أن الكتاب ليس له إلا مخطوط واحد، ولذلك هذا الكلام موجود في النسخ القديمة والنسخة الجديدة، وللأسف ما حدش حاول يساعدنا ويعلق على الأشياء الغامضة في الكتاب. أنا حاولت أفهم الأمر، ولكن ممكن يكون في فهم آخر، بس أنا مش عايز أعدد الإيه، أنا يهمنا نأخذ الإيه، لأن الكتاب الفوائد المفروض إحنا ما بنحللش التراكيب، لأن ده ليس بكتاب فقه وليس بكتاب أمور من الممكن أن تترتب عليها استنباطات، لكن بنفهم المؤدى للإمام ابن القيم عايز يقوله، خاصة في المسائل التي نرى أن جمالها مشكلة، وده نادر في الكتاب على فكرة، يعني ده نادر جدا على في الكتاب، إلا إن كانت في ألغاز كما قلنا قبل ذلك، الشيخ بيلغز فدي مقصودة، لكن احنا هنا ما بنتكلمش عن الغاز، احنا هنا مشكلتنا ان في شيء مش مربط الجمل مع بعضها، بدليل في الاخر يقول قلب وهم متعلق بالمطلب الاعلى، اصحاب النفوس المبطلة الفارغة ليسوا اصحاب قوله وقلب وهم متعلق بالمطلب الاعلى، الامر مختلف هنا. لكن هنا هنتكلم بقى عن وكأننا انفصلنا، وهنقول فلو تصور العاقل ما في ذلك من الألم، يعني بعد أن درس أحوال هؤلاء وبدأ يحكم بهذا الكلام على نفسه هو، فلو تصور العاقل ما في ذلك من الألم والحسرة لبادر إلى قطع هذا التعلق، لا يتعلق بالدنيا، كما يبادر إلى حسم مواد الفساد، ومع هذا فإنه ينال نصيبه من ذلك، أكيد من تعاملي مع الناس ومع أصحاب النفوس المبطلة وغيرها سينال نصيب من هذا، وسينال نصيب من التعلق الدنيوي نظرا لأننا نعيش في الدنيا، ولكن القلب عند العاقل الصادق الناصح وهم قلب وهم متعلقان بالمطلب الأعلى، هذا واضح في الجزء الأخير، لكن الإشكالية عندنا كانت مسألة النقش وسرعة الانحلال وما شاكل ذلك.